يصلون عليهم ويصلون عليكم أي يدعون لكم وتدعون لهم. فهذه من علامات الخير في الإمام وولي الأمر أن يكون محبوبا عند الرعية، يحب رعيته ويحب الخير لهم ويعمل على أداء حقوقهم والنصح لهم، وهم كذلك يحبونه ويدعو لهم ويدعون له. فهذه أمارة وعلامة على خيرية الوالي وأنه من الخيار. والقسم الثاني من الولاة وهم الشرار ذكر عليه الصلاة والسلام من علامتهم قال: تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قوله تبغضونهم ويبغضونكم أي لسوء سيرتهم وشناعة تصرفاتهم وظلمهم للرعية وعدم قيامهم بالعدل، فأوجد ذلك في نفوس الرعية بغضا لهم، فالرعية تبغضهم ولا تحبهم، وهم كذلك يبغضون الرعية. قال تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، وهذا من باب الإخبار بالواقع وليس إذنا في اللعن للولاة، وإنما من باب الإخبار بالواقع والحال، حال الناس عندما يكون الراعي من الأشرار الظلمة، فإن الواقع في كثير من الرعية أنه لا يحتمل ظلمه وجوره وحيفه فيشتغل بلعنه. فهذا من باب الإخبار بالواقع، واقع الأمر، وليس إذنا بلعن الولاة، بل صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم واصبروا فإن الأمر قريب. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. وجاء في هذا المعنى أحاديث، فقوله يلعنونكم وتلعنونهم هذا إخبار عن الحال الواقعة، لا إذنا، ليس إذنا باللعن، لعن الولاة، بل إن مقتضى ما دلت عليه الشريعة من لزوم النصح لأئمة المسلمين وعامتهم أن يدعو المرء للولاة بالهداية والصلاح. وكان السلف رحمهم الله يقولون من علامات تمسك الرجل بالسنة أن يدعو للولاة، وإذا كان يدعو عليهم فهذا من علامات البدعة، لأن السنة جاءت بالدعاء لهم وجاءت بالنهي عن سبهم، جاءت بالدعاء لهم بالصلاح والهداية وجاءت بالنهي عن سبهم. والسلف رحمهم الله تعالى قاموا بهذه السنة، كان الواحد منهم يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال ذلك غير واحد من السلف، وهذا من كمال فقههم وعملهم بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم على ذلك، أي ننزع اليد من طاعتهم؟ ونحمل السيف ونخرج عليهم فنقف منهم موقف المنابذ المعادي، أفلا ننابذهم على ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. كرر ذلك عليه الصلاة والسلام تأكيدا. وهذا نظير ما تقدم قوله لا ما صلوا، وفيه دلالة على مكانة الصلاة وعظيم منزلتها من دين الله سبحانه وتعالى، وأن وجود الصلاة في المجتمع يعد صمام أمان بإذن الله سبحانه وتعالى للأمة رعاة ورعية، لأن الصلاة فيها معونة على الخيرات، استعينوا بالصبر والصلاة، وفيها ردع عن المنكرات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي عماد الدين وأوثق أركانه بعد الشهادتين. قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله. لما نهى عليه الصلاة والسلام عن المنابذة والخروج ذكر الحل، ذكر عليه الصلاة والسلام الحل الذي وصار إليه ويفعل في هذه الحال. قال: ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي به من معصية الله. عمل محدد وهو نصح، ليس تجنيا ولا تطاولا ولا إسفافا في القول ولا إسرافا في التعدي على الحرم ولا ولوغا في الأعراض، وإنما عمل محدد، فلينكر ما يأتي به من معصية الله فقط، فلينكر ما يأتي به من معصية الله، لا حاجة للكلام العام فيهم وفيهم من إطلاق العمومات والتجني، وإنما ينكر ما يأتي به من معصية الله. وأيضا جاءت السنة بأن لا يكون هذا الإنكار علانية، وإنما يكون بينه وبين السلطان. ولا ينزعا يدا من طاعة، ولا ينزعا يدا من طاعة، يبقى سامعا مطيعا محافظا على الجماعة غير مفارق لها، لا ينابذ الإمام، لكنه أيضا لا يسكت عن المنكر، يعمل على إزالة هذا المنكر بالنصيحة، فإن الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قوله قلت هو عبد الرحمن الراوي عن رزيق أو زريق: الله يا أبا المقدام، لسمعت مسلم بن قرظة يقول: سمعت عمي عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أخبرت به عنه. الله، هذا استحلاف له بالله، يستحلفه بالله سبحانه وتعالى، ولم يستحلفه تكذيبا له، وإنما استحلفه مزيد اطمئنان ومزيد تثبت، لا ليس تكذيبا له. والنبي صلى الله عليه وسلم استحلف الصحابة يوما وقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أي وأنا أتهمكم على الكذب. وإنما هذا الاستحلاف إما من باب إظهار عظم الأمر أو من باب مزيد التثبت. ولهذا قال في تمامه، قال عبد الرحمن: ولم أستحلف اتهاما له، ولكني استحلفت استثباتا، استثباتا يعني استحلفته من باب مزيد التثبت والاطمئنان، بلى ولكن ليطمئن قلبي، من باب زيادة الاطمئنان، ليس عن تكذيب وإنما من باب زيادة الاطمئنان وزيادة التثبت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها، وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالا يكرهه الله تعالى، ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال رحمه الله تعالى: باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها. فضل القعود، المراد بالقعود هو عدم المشاركة في الفتنة وعدم البروز لها والاستشراف لها، فالقعود هو البعد عن الفتنة، وكلما كان البعد أكثر كان ذلك أسلم للعبد وأحفظ لدينه، كما سيأتي بيان ذلك. فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها، والخوض يكون بالمشاركة في الفتنة بأي طريقة، إما بالقول أو الفعل أو التحريض أو إيقاد نارها أو المساهمة فيها بمال أو غير ذلك، هذا كله خوض في الفتنة ودخول فيها. والواجب على المسلم أن يكون بعيدا عن الفتن مجانبا لها، لأن السعادة في الدنيا والآخرة بمجانبة الفتن، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، كررها 3 مرات. ولهذا تجنب الفتن باب من أبواب السعادة، ومن اكتوى بنار الفتنة واستشرف لها أرهقت قلبه وأرقته وكدرت حياته. فجانب بذلك السعادة والراحة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. السعادة في تجنب الفتن والبعد عنها وعدم الاستشراف لها. قال: وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالا يكرهها الله تعالى. العقلاء يتخوفون لأن الفتنة إذا برزت في الناس وظهرت تكون صفتها في أول بروزها بأنها عمياء صماء بكماء، فتن كقطع الليل المظلم. ومعلوم أن ما كان بهذه الصفة يلتبس أمره على كثير من الناس ويشتبه في باب العلم أو في باب العمل، في باب العلم أو في باب العمل، فقد يدخل على المرء في الفتنة شبهات تفسد تصوره وفهمه، وقد تدخل عليه شهوات وإرادات فاسدة ومطامع دنية تضر بإرادته وقصده. ولا يستبين أمر الفتنة وينجلي لعموم الناس إلا بعد إدبارها وانقضائها، أما حين تقبل الفتنة فإنها تقبل على هذه الصفة عمياء بكماء صماء. ولهذا العقلاء يتخوفون على قلوبهم، قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الصحابة رضي الله عنهم: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهو في صحيح مسلم. قال: وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالا يكرهها الله تعالى، حالا أي نوع من المشاركة أو الدخول في الفتنة بقول أو عمل، أو حالا يكرهها الله سبحانه وتعالى. انظر حال هؤلاء العقلاء وقارن بحال كثير من الناس، كيف أنه يبادر ويتصدر ويستشرف ولا يبالي، يقول ويتكلم ويعمل ويحمل سلاحا ولا يبالي. فرق بين العقلاء والجهلاء، فالعقلاء إذا جاءت الفتن يخاف على نفسه ويحاذر شد الحذر من الدخول في الفتنة طلبا للسلامة، سلامة دينه، يكره أن تهوى أن يهوى قلبه حالا يكرهها الله سبحانه وتعالى. قال: ولزوم البيوت والعبادة لله، وهذا من أفضل ما يعتنى به في الفتن، وجاء فيه أحاديث النبينا عليه الصلاة والسلام: من يكون المرء ليكون الناس أحلاس البيوت، مثل الفراش والبساط الذي في البيت باق في مكانه، فيكون الإنسان بعيد عن الفتنة ومكثر من العبادة. والعبادة في الهرج كهجرة إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتنة القائد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. القاعد فيها جاء في بعض الأحاديث خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. هذا يفيد أن الناس عندما تأتي الفتن على درجات، ليسوا على درجة واحدة، منهم من هو بعيد عن الفتنة مجانب لها، ومنهم من عنده مشاركة ولكنها قليلة جدا، ومنهم من هو أشد مشاركة، ومنهم من يشارك في الفتنة مشاركة سريعة. فهم متفاوتون وحظ العبد من السعادة بحسب بعده عن الفتنة ومجانبته لها. وعلى العكس من ذلك نصيبه من الشقاء والهلاك بحسب قربه من الفتنة واستشرافه لها. القاعد في الفتنة خير من القائم. لماذا؟ لأن القائم أقرب للفتنة من القاعد، أقرب إلى الفتنة من القاعد. والماشي إلى الفتنة خير من القائم، والساعي أي المسرع خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، والماشي خير من الساعي. فكل ما كان المرء أبعد عن فتنة كان ذلك أخير له. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر القاعد والماشي والساعي تبيانا لدرجات الناس في الدخول في الفتن، وأن خيرية العبد وسعادته حظه منها بحسب بعده عن الفتن ومجانبته لها. من يستشرف لها تستشرف له، من يستشرف لها يرفع رأسه لها ويبرز للفتن ويقدم مشيا أو سعيا، قولا أو فعلا. من يستشرف لها تستشرف له، أي تكون سببا في تورطه وهلاكه. من يستشرف لها تستشرف له. وإذا استشرفت الفتنة للمرء أهلكته. ومعنى تستشرف له تصبح ظاهرة بارزة له، شاغلة فكره وهمه وتوجهه، فينهمك فيها. ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعود به. وهذا نصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام، من وجد ملجأ أو معاذ، مكان يأوي إليه بحيث يكون بعيد عن الفتن. والملجأ والمعاذ جاء تفصيله في بعض الأحاديث، من كان ذا غنم فليذهب إلى غنم، من كان ذا زرع فليذهب إلى زرع، ينشغل إما بزراعة له أو بغنم له، أو ويبتعد عن الفتن وأماكنها. لأن كل ما كان قريب لها دعته إليها، فإذا ابتعد عنها كان ذلك أسلم له. وهذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن أيضا كثرت فيه الوسائل المقربة للفتن والمهيجة للفتن. هذه الأجهزة التي أصبحت بأيدي الناس وبيوتاتهم، كم أدخلت في قلوب من فتن عظيمة مهلكة، وكم جرت على الناس من ويلات، وكم سببت من إراقة دماء وتعديات، لأنها قربت الفتنة وقربت الوصول إلى الفتن والدخول فيها. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يعتصم بالله وأن يعتصم بحبل الله، اعتصامان أمر الله سبحانه وتعالى بهما، اعتصام به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، والتوكل عليه وحسن الالتجاء إليه وتفويض الأمر إليه سبحانه. واعتصام بحبله أي دينه وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وبهذين الاعتصامين نجاة العبد وعافيته وسلامته. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني بن عبد الله الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتن كرياح الصيف، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، من استشرف لها استشرفته. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تكون فتن كرياح الصيف. هذا التشبيه للفتن برياح الصيف لأن رياح الصيف فيها الشدة وفيها السموم حارة وفيها التراب والأتربة والغبار فرياح الصيف شديدة فتأتي فتن من صفتها أنها شديدة كرياح الصيف، وتحمل هذه الفتن في طياتها ما فيه الأذى والمضرة على الناس. قال: فتن كرياح الصيف. القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي. والأمر كما سبق، كل ما كان العبد أبعد عن هذه الفتن كان أخير له وأسلم. من استشرف لها استشرفته، يعني من برز لهذه الفتن وأقدم عليها أصبحت شرفا له وغرضا وهدفا، فيكون في ذلك هلكته. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن رجل كان مع الخوارج ثم فارقهم. قال أبو القاسم: وحدثني جدي وأبو خيثمة قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن رجل بن عبد عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم قال: دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يجر رداءه، فقالوا: لم ترع مرتين، فقال: والله لقد رعتموني. قالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكسر الباء صاحبي. قالوا: أن صاحب صفة لخباب وليست لعبد الله. نعم. قالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثناه؟ قال: سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال: فإن أدركتها فكن عبد الله المقتول. قال أيوب: ولا أعلمه إلا قال: ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسأل دمه كأنه شراك ممذقر، يعني ما اختلط بالماء الدم، وبقروا أم ولده عما في بطنها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر عن حميد ابن هلال عن رجل من عبد قيس كان مع الخوارج ثم فارقهم. فارقهم لما رأى من سوء حالهم وقبح فعالهم، أراد الله سبحانه وتعالى نجاته وسلامته ففارقهم. ومن يعلم الخوارج عنه توبة من طريقتهم وحرصا على مفارقتهم لا يذنون له بالمفارقة، وإن وجدوه مصرا عليها قتلوه. هذا معروفا عنهم في قديم الزمان وحديثه. ولهذا من أعظم الورطات الدخول معهم والرضا أفكارهم وأعمالهم وصنائعهم القبيحة الشنيعة التي من أشنع الأعمال وأعظمها جناية على أمة الإسلام. قال عن رجل كان مع الخوارج ثم فارقهم، قال دخلوا قرية. وهذه القصة كانت قبل يوم النهروان، وكان هذا من الأسباب التي دعت علي رضي الله عنه إلى قتال هؤلاء، لأنهم روعوا الناس وأخلوا بالأمن وأشاعوا الفوضى، يدخلون الأماكن يهجمون على الناس يقتلون ولا يبالون، فمكن الله سبحانه وتعالى عليا من رقابهم فقتلهم أجمعين، لم ينجو منهم إلا 10 أو أقل من 10. خلص الله تبارك وتعالى الأمة من شرورهم العظيمة. قال دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاعرا يجر رداءه، فقالوا لم ترع مرتين، يعني ما ثمة ما يخيث أو يروع من أي شيء تخاف، لم ترع. قال لقد رعتموني، والله لقد رعتموني، أي أدخلتم علي فزعا وخوفا، لأن دخولهم دخول شر، سيوف ويظهر عليهم الشدة، فخاف رحمه الله تعالى وخرج ذعرا خائفا. فقالوا لم ترع. قال لقد رعتموني، أي أخفتموني. قالوا أنت عبد الله ابن خباب صاحب رسول الله، يعني والدك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا؟ قال سمعته. قال نعم. فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا؟ قال سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. طلبوا منه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثهم بحديث عظيم مبارك فيه مداوات لقلوبهم لو كانوا يفقهون، وصلاح لنفوسهم ولو كانوا يعقلون. لكن هذا الشر الذي انطوت عليه قلوبهم والفتنة التي تأججت في نفوسهم أصبحوا لا يرفعون بكلام الله ولا بكلام رسوله عليه الصلاة والسلام رأسا، ولا يقيمون له وزنا. فحدثهم بحديث عظيم في نفس الباب الذي هم هائجون فيه وأضروا بأنفسهم وبالناس، فلو تأملوا وتبصروا لكان هذا الحديث الذي رواه لهم رحمه الله تعالى سببا لخلاصهم من هذه الشرور. قال حدثني أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، لو كانوا يعقلون لكسروا سلاحهم ورجعوا إلى بيوتاتهم وتركوا هذا الشر وهذا الأذى. لكن ما الذي حصل؟ قال فإن أدركتها فكن عبد الله المقتول. قال أيوب ولا أعلم إلا قال ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، هذا تأكيد، فحديث ذكر لهم وتأكدوا واستثبتوا من سماع هذا الرجل لهذا الحديث عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. فقدموه، أخذوه إلى ضفة النهر، فضربوا عنقه، أخذوه إلى ضفة النار وضربوا عنقه. الآن للتو حدثهم بحديث رسول الله واستثبتوا من حديثه وتثبتوا من الحديث، ثم مباشرة أخذوه وضربوا عنقه. وهكذا الشأن في من تعميه الفتنة والعياذ بالله، يقتل ويريق الدماء، حتى أن في بعض الأماكن يقتل أباه ويقتل أمه ويقتل حتى أطفاله وأهل بيته، تعميه الفتنة، تعميه عما شديدا. فضربوا عنقه فسال دمه. يقول هذا الرجل الذي كان من الخوارج ثم تاب يصف دمه وهو يسيل عن النار، لأنه أخذوه إلى شط النار على شاطئ النار وضربوا عنقه فانسكب الدم على النهر. يقول فسال دمه كأنه شراك ماء ذقر، كأنه شراك ماء ذقر، ومعنى ماء ذقر يعني لم يختلط في الماء، لم يختلط في الماء وإنما بقي كتلة واحدة على سطح الماء، كأنه شراك، كأنه شراك لونه أحمر، ماء ذقر ما اختلط دمه بالماء وإنما بقي كتلة متماسكة فوق الماء. وهذا كله من تأكيد هذا الرجل الذي كان من خارج الرتاب للمنظر الشنيع الذي رآه والجناية العظيمة التي فعلها هؤلاء. أخذوه عند شاطئ النهر وضربوا عنقه فسال دمه على النهر وبقي كتلة لم يختلط بالماء. قال ما مذقر يعني ما اختلط بالماء الدم. لم يكتفوا بهذا، ذهبوا إلى بيته وبقروا أي بطن، بقروا بطن أم ولده حامل، وبقروا بطن أم ولده عما في بطنها. فكم قتلوا الآن؟ قتلوا هذا الصحابي وقتلوا هذه المرأة وقتلوا الجنين الذي في بطن الأم، مع أن في قتال المشركين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل الوليد وأن تقتل المرأة، لكن هؤلاء لا يبالون، لا يبالون أبدا، ولهذا شرهم على الأمة شر عظيم وخطرهم خطر جسيم. وعلى إثر هذه الحادثة وحوادث أخرى بلغت علي رضي الله عنه عن هؤلاء، فعلى إثر ذلك قاتلهم ومكنه الله سبحانه وتعالى من رقابهم فقتلهم أجمعين، قتلهم أجمعين، لم ينجوا منهم إلا قلة عشرة أو في حدود ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد أيضا قال حدثنا محمد بن عبد الملك. نعم. في نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.